حديث 654 عن عائشة رضي الله عنها قالت كيس عائشة خد جرازي بتن يقوتي عائشة أفاق ابن هجبار تقول وذيا أو أخفتنا ابن عمر يقوتي أو حديث وي روايات كدي نوعا جابك اشبج فبدت عائشة يقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبر يقوتي صلاة خد الابن رأي عائشة خد جرازي بتن أبابو مريا قول مروفي نوبت و چه جوابش پیش به حدیثی و داوود گفت و پتر گل نابد گفت پیغمبری صلابت خود لیبن اف آخفتنها نگوتیم یا گوتی افبو انهم لا يعلمون الان او نکت زانن نگوتی گل ادمن انما كنت اقول حق او تشته من بواند گوت یدرس بو یراس وقد قال الله تعالى او خود تعالى مسوگر یا گوتی انك هندیك توی ای محمد لا تسمع الموتى تنشي والمريا بكي قلت بذن هذا رأي عائشة بخد جرازي بتن أو الذي في رأيته بس حديثة تغنبري صلابة خد الابن يا عبد الله كري عمري روايات كريا ثابتة عائشة وقت قوتي تغنبري أفا خفتنا ديا قوتي معنوي أفا خفتنا دي وقلنا بذن نكو تغنبري نقوتي صلابة خد الابن أو جكا قوتي وتبتا دليل السر هندي كو أوان كشتيا هاش پیغمبری ها بو صلابت خود لیده و اف آیت عایشه خود جرازی بتنی استدلال پیکری علما جا بدن اش بیج و خود تعالی گوت اینکه لا تسمع الموت تو نشی والمریاب کی گل تشتی ببن هم جناب جین پیغمبری ولی کربون صلابت خود لیبن و گل آخفتناوی ببن نخیر خود تعالی ولوان کربو وان هاش پیغمبری ها بد صلابت خود السر